أخبيها بعيوني الحب والقدر عذبوني جرحوني وعلموني الدمع أخبيها بعيوني الحب والقدر عذبوني ويا ما خوف من الناس خلانا نكتم أحساس خلانا نحبس الفاس بس قلبي يوم ورتاني كنت أدعي ربي فتحت عيوني لقيته قدامي وروحي عايزة جنبي إيماني خلاني ما أقفلش قلبي يوم ورتاني كنت أدعي ربي فتحت عيوني